والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الإتحال في التوسط في الدار الغصبية القسم الثاني، وهو ما إذا أمكن الخروج، ومحل الكلام كما مر إذا كان التوسط في الدار الغصبية بسوء اختيار. فاختلف في حكم الخروج، فنقول أول أنه واجب، عفوا أنه حرام فقط. القول الثاني هو قول أبي هاشم المعتزلي والميز القمي أنه واجب فعلا وبحكم الحرام، وحرام فعلا، عفوا وحرام فعلا أيضا. القول الثاني. القول الثالث قول صاحب الفصول أنه واجب فعلا وبحكم الحرام وليس بحرام بالفعل، لحكم الحرام، لأن العقوبة مسجلة وملاك الحرمة موجودة، لكن الحرمة الفعلية لا موجودة. القول الرابع أنه واجب فقط، أنه واجب بالفعل فقط، وقد ذهب إليه الشيخ الأنصاري والميز النامي أن الخروج واجب فقط، واجب بالفعل. القول الخامس أن الخروج ليس بواجب ولا بحكم الواجب، ليس بواجب وإنما هو بحكم الحرام وليس حرام بالفعل، بحكم الحرام وليس بحرام بالفعل، يعني ملاك الحرمة موجود والعقوبة موجودة ولكنه فعلا ليس محكوما بالحرمة. ففعلا ليس محكوم بحكم، القول الخامس يعني ليس محكوم بحكم الآن بالفعل، ليس محكوم بحكم الآن بالفعل وإنما هو بحكم الحرمة. هو صاحب الكفاية الخامس. واختاره جماعة، يعني لا ليس فقط صاحب الكفاية، هذا القول الخامس اختاره جماعة. على أي حال نستعرض إذن هذا الآن كلامنا في ماذا؟ في الحكم التكليفي، هذه خمسة أقوال هي في الحكم التكليفي للخروج. بعد الانتهاء من الخمسة أقوال وهي الحكم التكليفي للخروج، يقع الكلام في يعني في الجانب الثاني من هذا القسم، وهو حكم الصلاة حال الخروج، وهو بحث في الحكم الوضعي، بحث في الحكم الوضعي. يقول لك لو اتحلت الثلاث لبارت الأسواق، أسواق الاستعادة كذا، تحليل عقلي الآن شوي شوي يصيرون. نعم، إذن الآن الكلام في ماذا؟ في الحكم التكليفي. الخروج ما هو حكمه التكليفا؟ ما هو حكمه بغض النظر عن الصلاة في نفسه؟ ما هو حكمه؟ الفرق في قول بالحرمة الفعلية، حرمة فعلية موجودة وتمام مراحلها موجود، أما عندما يقال أنه بحكم الحرمة كما سنوضحه الآن، يعني الحكم الفعلي ساقط. نعم اي نعم، رغم انها ساقطة الحرمة لكنها الاثر وهو العقوبة موجود والملاك موجود. طبعا هذا التعبير، هذا التعبير وهذا الاصطلاح ذكره المتأخر والأعصار وهو مسامحة، هذا التعبير المسامحة، لأن ما يقال أن الملاك موجود يعني الحكم الفعلي الناقص موجود، إنما الساقط الحكم الفعلي التام والفاعلية الناقصة والفاعلية التامة. لأنهم هنا في هذا الاصطلاح ماذا يقولون؟ يقولون أن الخطاب ساقط، الخطاب ممتنع، أو يقولون التكليف ممتنع. هذه جيدة لأن في بداية شرح الأقوال تنقيح الاصطلاحات مهم وتصحيح الاصطلاحات، يعني عما يراد بها واقعا وعما هي عليه واقعا. لاحظوا التكليف جرى في ألسن هذه الأعصار أنه اسم للحكم، التكليف المكلف إذا بلغ إما أن يقطع أو يشك أو يظن أو يشك في الرسائل، ولكن في الحقيقة التكليف ليس اسم للحكم بكل مراحله. التكليف اسم لمرحلة واحدة فقط فقط فقط للحكم، لمرحلة من مراحل الحكم. شوف شلون الاجتماع التاريخي الكبير، فرق بين أن تقول التكليف اسم للحكم مطلقا يعني بكل مراحل، وبين أن تقول نلتفت إلى أن التكليف اسم لمرحلة واحدة من مراحل. لا، التكليف اسم للتنجيز أو الفاعلية، فاعلية والتنجيز، الفاعلية بعد الفاعلية. التكليف اسم لفاعلية الحكم وتنجيزه. فأين إذا قلنا أن التكليف، لاحظ هذا التشويش في الاصطلاحات سبب تشويش والتباس في تأسيس نظريات صاعد نازل. لأن إذا قلنا التكليف محال، فالتكليف محال بني على أن الحكم محال، الحال مو الحكم محال. في موارد مثلا التي يقال التكليف محال ليس الحكم محال، إنما تلك المرحلة من الحكم هذا محال. دائما الاصطلاحات محتمل أن تكون مدعاة للالتباس والتشويش. اصطلاح آثار شيء يعمم على أشياء أخرى، إذا كان التكليف اسم اصطلاح لمرحلة من مراحل الحكم، فكيف نعمم لكل الحكم؟ الناشي مثلا، شوف لاحظ هذا الاصطلاح، الناشي محال أن يكلف، ما يمكن التفت في ما أي التكليف قالوا الحكم، إذا في حق الناس ممتنع، والحال أن أي مرحلة في حق الناس ممتنع، يعني التنجيز أو افترض الفاعلية. الزاعة الناقصة والزاعية التامة. الزاعية زاعتية يعني محركية الحكم، الحكم ما يستطيع أن يكون محرك مع الناس الغافل. أو هنا مثلا الخطاب، شوف عنوان الخطاب، الخطاب أيضا ظن بأنه اسم للحكم مطلقا، والحال أن الخطاب ليس اسم للحكم مطلقا، الخطاب اسم لمرحلة الفعلية التامة وربما الفعلية الناقصة. الخطاب إذا امتنع الخطاب يعني المولى ما يستطيع أن يخاطب المكلف، بس الخطاب هو اسم لأي مرحلة من مراحل الحكم. ظن بأن الخطاب اسم لكل مراحل الحكم، فإذا امتنع الخطاب امتنع الحكم برمته برأسه، هذا اشتباه. هذه غفلة كبار أصول بحث الأصول في الأوان، في الأوان العصر الأخير وقعوا في غفلة، حتى بعد قدماء في جملة، وهذه طبعا آفة خطيرة في البحث العلمي، أن الاصطلاحات يصير فيها ميعان، يصير فيها تسيب ذهني يعني معنا في الانفهام، فبالتالي الآثار التي هي مترتبة عليه تمطط تسيب لما جرى. والحال أن التكليف لاحظوا جيدا، هذه يعني محفوظات ضرورية مصيرية في أبحاث الأصول والفقه، التكليف اسم لمرحلة التنجيز للحكم أو والفعلية التامة. الخطاب اسم للفعلية التامة وللفعلية الناقصة. الخطاب يعني ماذا الخطاب؟ لاحظوا شوف، خطاب يعني نوع من التماس بين أمر وآمرية المولى وناهوية من والمخاطر، فاسم لهالمرحلة من الحكم. كذلك الكلفة، الكلفة يعني ماذا؟ عبء، الكلفة يعني عبء، والعبء هذا من كمال التنجيز أو الفعالية التامة. نعم، فكمان الامتثال مثلا ليس اسم لتمام مراحل الحكم، الامتثال اسم لمرحلة من مراحل الحكم. هذه أمور كبار أساطين على الحال صارت غفلة في الأبحاث لديه، يعني مثلا ميزة النائي رحمة الله عليه تلاميذة منهم السير خوئي وجملة تلاميذة، لا أقول الكل، حتى جملة تلاميذة النائي بنا وبنك موارد امتناع التكليف الحكم برمة ممتنع، هو التكليف ممتنع لا الحكم بكل مراحل، أو الخطاب ممتنع، الخطاب المرحلة تسمى الخطابية ممتنعة لا كل مراحل الحكم. شبيه ما عرفتم في اجتماع في الامتناع الميزة النائية جرجر التنافي في مرحلة الفعلية التامة إلى الفعلية الناقصة أو إلى الحكم الإشارة، لأنه الضباط قد الغدا محدود يجب أن يقتصر عليه في منطقته لا يوسع. شبيه الميزة النائية أيضا وتلاميذه ومنه سيرفوي بعد التزاحم الامتثالي في بحث الضد، وسعوا من مرحلة التنجيل والامتثال وسعوا إلى ماذا؟ إلى أصل الفعلية إلى الحكم الإنشائي. ما المعنى؟ يعني آثار مرحلة توسع فينجو منه كثير من الإشكالات كثير من الانتباهات. كذلك هذا بحث التكليف بحث الخطاب على كل ذمة في ذمة المكلف، ما يمكن أن يكون في ذمة المكلف أي مرحلة، ما يمكن أن يكون في ذمة المكلف مرحلة التنجيل أو لزوم الامتثال، أما أصل الملاك الفعلية الناقصة أو الفعلية التامة من قال لا يمكن أن يكون في ذمة المكلف؟ يعني ما يعقل ذمة، لأنه يعني مرتبط بالتشريع في نفسه. هذه الأبحاث لعلمكم إلى الآن نفسيا منسية، نفسيا منسية عند الأعلام، يعني الآن 500 سنة تقريبا نفسيا منسية، طبعا حتى قبل مش قبل في من يلتفت في من يلتفت حتى عندنا الأقوى في من يلتفت بس الممشى الأكثر هكذا في ناس ممشية فرتبت عليه آثار كثيرة من اللي حاصلوها في حديث الرب له مو حديث رب هو قواعد ست أحد أدلة قواعد ست حديث الرب ولا قواعد الست لها أدلة متعددة كل قاعدة من قواعد الست براءة قاعدة حرج قاعدة اضطرار قاعدة فلان كلها لها أدلة متعددة التبس في معنى حديث الرب أنه مخصص الحكم النسائي أو كذا بسبب المطالب ليست بالشيء العين صافا هكذا اليقظة جدا مهمة نرجع إلى تفسير هذا المطلب وهو ماذا وهو أنه عندما يقول الحرمة ما موجودة بحكم الحرمة المقصود المحرمة موجودة لماذا الفعلية التامة تنجيل مثلا الفعلية التامة أو الفاعلية الفعلية التامة والفاعلية الناقصة والفاعلية التامة ثلاث مراحل ما أدري بعد حافظين أعداد المراحل لدينا ثلاث مراحل إنشائية في وقت من الأوقات أوضح أكثر ولدينا مرحلتين فعلية فعلية ناقصة وفعلية تامة الفعلية جزء الحكم يصير جزئي في المراحل الإنشائية الحكم كلي الفعلية فعلية ناقصة عندنا وفي فعلية تامة الفعلية الناقصة يصطلح عليها صاحب الكفاية الفعلية من قبل المولى والفعلية التامة يصطلح عليها صاحب الكفاية الفعلية من قبل العارف يعني الإرادة الفعلية التامة يعني الإرادة التامة أيوة وفي عندنا الفاعلية فاعلية فاعلية الحكم يعني فاعلية الحكم محركية الحكم زاجرية الحكم هذه عبر عن الفاعلية أيضا عندنا فاعلية ناقصة وفاعلية تامة الآن صارت سبع مراحل أيضا عندنا التنجيز مرحلة تامة عندنا الامتثال مرحلة تاسعة عندنا إحراز الامتثال هاي مرحلة تاسعة وهذه تركيبها متعاقبة هاي تسع مراحل للحكم فضلا عن ما قبل الحكم وهو مبادئ الحكم تصور المولى الملاك فلان كذا كذا هاي مراحل بعد ما قبل مراحل مبادئ الإنشاء مبادئ الحكم يعبر على كل هذه مراحل الحكم وتمييزها والترقيق فيها أمر من علم أصول القانون في الأصول في علم الأصول دوما قلنا في علم الأصول في علمين في الحقيقة علم دلالي إثباتي تصوري أو تطبيقي من بحث الألفاظ أو من بحث الحجج إثباتي تصوري اللي هو يعبر عن علم الأصول البحث في دليلية الدليل البحث في دليلية الدليل هو الإثبات التصوري ألفاظ التطبيقي حجج لكن في علم آخر غير دليلية الدليل لذلك هذا تعريف علم الأصول قلنا تعريف ناقص تعريف عن نفس علم الأصول دليلية الدليل هناك بحث عن ماذا عن بحث ثبوتي آخر يسمى في تعبير الأصولين قديما وحديثا يسمى المبادئ الأحكامية هذه المبادئ الأحكامية يعني مبادئ الأحكام أصول وأصول الأحكام ويسمى أيضا في العلم الأكاديمي أصول القانون غير أصول الفقه عندهم غير أصول الفقه لكن هو أصول الفقه الآن يشمله أصول الأحكام مبادئ الأحكام هذا بحث ثبوتي استنباط في عبارة عن المعنى اللغوي التكويني. الاستنباط الدليلي عبارة عن كشف الإثبات. الاستنباط في أصول القانون عبارة عن التولد والتوالد، كيف تتوالد الأحكام عن بعضها البعض ثبوتا. والاستنباط في اللغة هو هذا معناه، استنبط البئر يعني أخرج ماءها أو أخرج النفط اللي يسمى نفط في قعر البئر. استنباط لعلمه الذين يستنبطونه في الآية الكريمة إلى الأئمة. استنباط الأئمة ليس بمعنى الإثبات كشف، ما التوليد التوالد. على كل ذكرنا أن علم الأصول يشتمل على علمين متوازيين، ثبوتي وإثباتي. إثباتي هو على الدليلية، أما الثبوتي ليس دليلية، إنما استنباط بمعنى الاستخراج لا الاستنباط بمعنى الاستكشاف. فالاستنباط في تعريف الأصول له معنيين وكليهما مرادان، استنباط معنى استكشاف واستنباط بمعنى ماذا؟ استخراج، يخرج يعني تكوينا ثبوتا، يتوالد من رحم حكم يخرج مولود آخر، هذا المولود آخر له رحم يخرج بعد مولود آخر، توالد طبقات الحكم. فاستنباطك استنباط بمعنيين يعني الأصول هو صحيح، معنيين شرخين ثبوتي وإثباتي متغير. على أي تقدير، هذا البحث اللي ذكرناه الآن مراحل حكم من هذا الذي ذكرناه خدمتكم بعدين، هذا الذي ذكرناه من مراحل الحكم هو من علم الاستنباط مع الاستخراج. كذلك لاحظ اصطلاح التسمية، تكليف اسم لأي مرحلة، الخطاب اسم لأي مرحلة، كذا كذا اسم لأي مرحلة، هذه بحوث ثبوتية مبادئ أحكامية من أصول قانون، وليست بحوث ماذا؟ إثباتية دليلية الدليل أو الحجج. جيد، فإذا هنا في الأقوال الخمسة التي مرت علينا عندما يقولون الحكم غير موجود ساقط، إنما المورد بحكم الحرمة أو بحكم الوجود، بحكم الحرمة يعني ماذا؟ يعني يقصدون فقط سقوط مرحلة التكليف، مرحلة الخطاب، الخطاب ساقط. هو الخطاب إذا سقط ليس كل مراحل الحكم قد سقطت، الخطاب إذا سقط ليس معنى تكون مراحل الحكم قد سقطت، يعني فقط مرحلة واحدة من مرحلة مرحلتين من الحكم سقطت، يعني الفعلية التامة والفعالية الناقصة افترض والتامة. فلاحظ هاي الأقوال لما يقول ليس حرام، يعني يقصد ليس حرام بفعلية تامة، لأنه ليس حرام بفعلية ناقصة، لذلك أنهم يقرون بأن هنا الغرض موجود، غرض موجود يعني فعلية ناقصة موجودة، حكم إنشائي موجود، التنجيز إلى موجود، فقط حلقة في الوسط غير موجودة وهي الفعلية التامة والفعلية الناقصة والفعلية التامة، يعني ثلاث مراحل غير موجودة، أما ما قبل موجود ما بعد أيضا موجود. لذلك هم يقولون التنجيز والعقوبة هنا بلحاظ الملاك. نعم طبعا طولية وترتيب في الوسط، لماذا؟ سنبين. أي هذا السقوط ثالثا السقوط بسبب عدم وجود ما قبلها، فما تتوالد مراحل مع بعض، ثالثا السقوط لأجل مانع عند المراحل، لا فبالتالي المراحل التي بعد تكون على منوالها. في فرق بين سقوطها لعدم وجود أسسها لما قبلها من المراحل، ثالثا عدم وجودها لا لعدم وجود أسسها، لمانع يمنع عن تواجد هذه المراحل المتوسطة فتتولد المراحل اللاحقة. يمكن مع أنه طولي، مع أنه كذا، ولم ينافي الطولية. هذا شبيه بأن المقتضي هنا في هالمراحل المتوسطة ممنوع مبتلى بمانع، فلا يمانع تولد المراحل اللاحقة التي ليست مبتلات بمانع. وللواحد المرافق. إذن في توضيح هذه الأقوال ليكون واضح، لما يقولون اصطلاحهم هم الحكم ما موجود، بس هو اصطلاح قلنا مسامحة في غفلة في مؤاخذة، ليس معناها غير موجود، وإنما معنى ذمرة موجودة. هل أن هذا التشويش وهذا التدافع في كلماتهم رحمهم الله على كل موجود، بس واحد لازم يشوش يلتفت. طب هذا بالنسبة إلى حقيقة الخمسة أقوال، أن القول الأول حرام بالفعل فقط، يعني بس حرام فقط من دون الوجوب. القول الثاني الوجوب وحرمة فعلية، وجوب فعلية وحرمة فعلية. القول الثالث قول صاحب الحصول، الثاني الزغمي، الثالث أنه واجب بالفعل وجوب فعلي، الحرمة بحكم الحرمة. هنا عبر فسرنا بعد بحكم الحرمة يعني ماذا يريدون صاحب الحصول بحكم الحرمة. القول الرابع قول صاحب قول الشيخ الأنصاري والنائمي أنه فقط واجب وجوب فعلي وليس بحكم الحرمة بعد، لا حرمة ولا بحكم الحرمة. القول الخامس قول صاحب الكفاية أن المورد فقط محكوم بحكم الحرمة، ليس حرمة بحكم الحرمة، وأما الوجوب فليس له وجود. هذا كلام صاحب الكفاية. نأتي إلى وجوه الأقوال، أدلة الأقوال. القول الأول وهو الوجه الأول أنه حرام فقط وليس بواجب بحرمة فعلية لا. أشكلوا على هذا القول بأن الذي توسط في الدار الغصبية اللهم صل الذي توسط في الدار الغصبية كيف يخاطب بلا تغصب في حال الخروج، يعني لا تغصب حتى الغصب الذي هو خطوات الخروج، لأن يعني خطوات الخروج تصرف بعد في الدار الغصبية، فقال لا تغصب يعني لا تفعل هذا الشيء. فكيف يكون للحرمة فعلية تامة وفاعلية وزجر والحال هم لابد أن يأتي بخطوات الخروج لكي ينتهي وينقطع استمرار الحرام والحرمة، استمرار مخالفة الحرمة والحرام. فإذا خاطبه المولى زجره لا تفعل لا تفعل، فإذا خاطبه لا تفعل لا تفعل لا تخرج، وبالتالي ماذا يصنع؟ بالتالي إذن يعني لا تقطع استمرار مخالفة الحكم، مخالفة الحكم ما يمكن. فهذا القول الأول بأن الحرمة فعلية يعني فعلية تامة ولها فاعلية وناقصة وتامة، هذا ممتنع لأنه غير مقدور لها الآن بعد، غير مقدور لها، لا يقصد أصلا لا يقصد لكي ينقطع تنقطع مخالفة الحرمة، الآن غير مقدور لأن يقال له لا تغصب لا تغصب. فالقول بأن الحرمة بتمام مراحلها الآن مفعلة غير مجمدة غير مبلوعة، هذا ما يمكن التبني، لأنه بضرورة العاقل لابد هو أن يرتكب هذا، مو ما عنده قدرة لكي يعني ينقطع من مخالفة التكليف، ما عنده قدرة. هو ما يتوسط في دار غصبية مقدار من الغصب يصير بالنسبة له غير اختياري، غير اختياري بهذا يعني غير اختياري مباشرة بالحاضر الاختيار المباشر، غير مختار، لأن الجامع بين البقاء أو الخروج توسط في الدار الغصبية قال له 5 دقائق لكي يخرج، هاي 5 دقائق سواء مكث فيها أو سيخرج هي لا محل واقعة، صغير مقدورة إليه بعد، يعني غير مقدور غير مقدورة للشخص أن لا يرتكبها، لا محالة هو مرتكب لها. فكيف يصور فعالية للحكم، فعالية الحكومة، فعالية تامة أو فعالية ناقصة أو فعالية تامة؟ إذا نقول أول الكل أشكل عليه بهذا البيان أن هذا المقدار العام من الغصب الذي وفيه طريق الخروج غير مقدور عليه. نعم زائد عن 5 دقائق الآن العام مقدور عليه، لأن 5 دقائق أما ينتهي فيها ولا يتحرك للخروج أو يتحرك للخروج، زائد عن 5 دقائق يمكنه أن ماذا؟ أن لا يرتكبه، لم يمتنع عليه القدرة، لم ترتفع القدرة على رفع اليد عن عدم ارتكاب الزائد. أما نفس 5 دقائق سواء هو خرج أو مكث، هاي 5 دقائق لا محالة تقع، إما هذه 5 دقائق يمضيها في السكون فتزداد حرم يعني مخالفة الغصب، أو هال5 دقائق يمضيها في خطوات الخروج فسوف تنتهي المخالفة والمعصية الوسط. هال5 دقائق بعد أن توسط صار في وسط الدار أو البستان الغصبي لا محالة هذه 5 دقائق إذن اضطرارية. لاحظ الاضطرار يسقط الحكم التكليف، أي تكليف يعني ماذا؟ ما حصل فعليا السجن مو التنزيل. الاضطرار حتى بسوء الاختيار يسقط مرحلة التكليف، أي مرحلة التكليف؟ قلنا التكليف يطلق على معنيين، على مرحلتين، مرحلة التنجيل أو مرحلة الفعالية، مقصود من الفعالية فعالية ناقصة وتامة، التكليف يسقط بالمعنى. الاضطرار يسقط التكليف، أي تكليف؟ يعني مرحلة للحكم مو التنجيل بعد، ولأن الاضطرار بسوء الاختيار لا يسقط التنجيل، يسقط ماذا؟ يسقط فقط الفعالية التامة والفعالية الناقصة. الاضطرار مطلقا يعني بسوء اختيار او باختيار بغير سوء اختيار او بسوء اختيار يسقط التكليف. لماذا يسقط التكليف؟ لانه ما الفائدة في ان يخاطبه المرء؟ وايضا قالوا الاضطرار يسقط الخطاب مطلقا، الاضطرار يعني الاضطرار بسوء اختيار او بغير سوء اختيار يسقط الخطاب ويسقط التكليف. التكليف ما هي الفعالية؟ ها اذن هذا الذي قالوه الاضطرار لا بسوء الاختيار رفع مضطر، اما الاضطرار بسوء الاختيار رفع مضطر ما تجري، ما قالوا له لا، هل يدافع مع كلامهم هنا؟ لا، مقصودهم رفع التنجيل. شوف لاحظ شلون ليش تصير الابحاث على الانسان. الاضطرار مسقط مطلقا، الاضطرار والاخسار مسقط مطلقا، شلون يصير مسقط مطلقا؟ تقول غير مسقط مطلقا يعني غير مسقط مطلقا بلحظه التنجيل، التكليف من التنجيل غير مسقط مطلقا، اذا كان بدون سوء اختيار فمسقط للتنجيل، اما اذا كان بسوء اختيار لا يسقط التنجيل. عندما يقول الاضطرار مطلقا مسقط، مسقط لماذا؟ مطلقا لسوء وبغير سوء، بتقصير القصور مطلقا مسقط، مطلقا مسقط اي شيء بالفاعلية التامة والفاعلية الناقصة او حتى ربما الفاعلية التامة، حتى ربما المراد من الفاعلية التامة الاضطرار مطلقا مسقط. الاضطرار مطلقا مسقط يعني بسوء اختيار وبلا سوء اختيار، مقصودهم بالحال. شوف هاي الاصطلاحات اذا واحد ما يدقق فيها التباس وتشويشات ضروري واحد يدقق. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.